الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام المتقين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصابرين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مجاهدة النفس في هلعها وجزعها، وبينا من خلال ما تكلمنا معنى الهلع والجزع، وبينا أسباب الهلع والجزع. قلنا من أكبر أسباب الهلع والجزع ضيق الرزق وكثرة البلايا والامتحانات. ثم ذكرنا إخوة الكرام أن من خاف الرزق أو شك فيه شك في خالقه سبحانه وتعالى، ومن ثم قلنا ينبغي لطالب العلم ألا يتعجل رزقا وألا يخاف من ضيق الرزق، ولا يسأل الناس، إنما يسأل رب الناس سبحانه وتعالى. ومن ثم قلنا إن الصالحين من خلق الله يوقنون في أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن ما أصاب الإنسان لا يخطئه، وما أخطأه لا يصيبه، وأن الإنسان مهما بذل من الأسباب فلن يتحصل إلا على المقدور له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الآتي من صحابته ويسأله الموعظة أو النصيحة، وكان يجيب كل إنسان حسب حاله، يجيب كل إنسان حسب حاله. ومن إجاباته صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه قال له: إياك والطمع فإنه فقر حاضر، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك وما يعتذر منه قولا كان أو عملا. وهذه الرواية إخوة الكرام ذكرها الإمام الطبراني في المعجم الكبير. ومفاد الرواية الابتعاد قدر الإمكان عن الطمع، لأن الطمع لا يجلب إلا الفقر. ثانيا اليأس مما في أيدي الناس، يعني لا تكن متطلعا لما في يد غيرك، وليكن تطلعك إلى ما عند الله تبارك وتعالى. ثالثا إياك أن تفعل شيئا يجلب إليك أن تعتذر منه، وإياك أن تتكلم بشيء كذلك يلزمك بأن تقول من بعده أنا أعتذر إليك. وهذه نصائح غالية نفيسة، إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وإياك وما يعتذر منه. وفي الكتاب أن رجلا من الصالحين من الزاهدين كان يقال له معروف الكرخي، هذا الرجل يوما دخل المسجد ليصلي، فصلى خلف إمام المسجد، ولما انتهى الإمام من صلاته قال لمعروف: من أين تأكل يا معروف؟ من الذي يطعمك؟ فقال معروف: دعني أقوم لأصلي صلاتي. قال: وأي صلاة؟ قال: التي صليتها معك الآن. قال: ولما؟ قال: لقد أبطلها كلامك. قال: كيف؟ قال: أما تعلم أن من شك في الرزق شك في الرازق؟ لذلك هذه همة، هذه همة، فلتكن همة الطالب أو همة المتعبد لا تكن همته الدنيا، وينبغي أن تكون همته الآخرة. لذلك إخوة الكرام، قال أبو حازم: ما لم يكتب لي لو ركبت الريح ما أدركته. ما لم يكتب للإنسان لو ركب الإنسان الريح ما أدركه. واعلم باركك الله أن الإنسان كما يطلبه أجله يطلبه رزقه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق لا يطلب ابن آدم أكثر مما يطلبه أجله. أرأيت مخلوقا لا يموت؟ حاشا وكلا. كذلك فكل مخلوق مرزوق، كما أن كل مخلوق ميت كذلك كل مخلوق مرزوق. كما أن الموت يطلب أحدنا كذلك الرزق يطلب صاحبه. لذلك لا يأتي الرزق بحرص، ولا يأتي الرزق بعجلة، ولا يدفع الرزق مقولة حق ولا شهادة صدق. الرزق مكتوب. لذلك الشاعر يقول: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. لذلك من لزوميات طالب العلم القناعة والزهد فيما في أيدي الناس وترك ما يعتذر منه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له شعر لطيف في تحمل الآلام وفي تحمل الضيق، يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. هكذا حوادث الدنيا، لا يبقى الفقر فقرا، ولا يبقى الغنى غنى، ولا يبقى الفقير فقيرا، ولا يبقى الغني غنيا، ولا يبقى الصحيح صحيحا، ولا يبقى السقيم سقيما، ولا يبقى الصغير صغيرا، ولا يبقى الكبير كبيرا. فهذه أحوال الناس يدورون من خلالها. لذلك ليكن همك ما عند الله تعالى من الفوز العظيم يوم القيامة. كذلك أخي الكريم، دائما وأبدا إن أردت عيشا فاجعل طموحك أن تقتصد، لا تبغي في العيش التوسع، إنما إن أردت أن تعيش فعش مقتصدا، فإن الاقتصاد خير الأمور كما ذكرنا في درس الأربعاء، وبينا أن من أمثلة القرآن أمثلة ظنية وأمثلة صريحة وأمثلة مسترسلة، وذكرنا من أقسام الأمثلة ما يستشفه القارئ من الآية إذا قرأها. من يقرأ قول الله تعالى في بقرة بني إسرائيل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ومن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، ومن يقرأ قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يفهم من هذه الآيات أن خير الأمور الوسط. لذلك إذا كنت تبغي العيش فابغي توسطا، فعند التناهي يكثر المتطاول، توقى البذور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. يعني يضرب لك مثلا بالهلال، الهلال هل ينتقص وهو هلال أم ينتقص إذا اكتمل وصار بدرا؟ الشهر بيبدأ بالهلال وبعد ليلة 15 بعد ما يكتمل ويصبح بدرا يبدأ في الايه؟ في النقصان، حتى يصير محاقا. يبقى أول الشهر هلال ووسطه بدر وآخره محاق، فالنقص لا يعتري الهلال إنما يعتري البدر. كذلك يقول الشاعر: اقنع بأيسر رزق أنت نائمه، واحذر ولا تتعرض للإرادات، فما صفى البحر إلا وهو منتقص، ولا تعكر إلا في الزيادات. البحر إذا قل ماؤه صفى، وإذا زاد ماؤه تعكر. كذلك الإنسان إذا قل ماله استطاع أن يهزم نفسه، أما إذا زاد المال جاءته البلايا. وبلية الفقير تختلف عن بلية الغني. مثال من واقع الحياة: الفقير لو أن عينه آلمته يذهب إلى المستشفى العام، كشف بنص جنيه، يعطوه من الأزدخانة صابة فرميسين مجاني، يضع مرة ومرتين شفيت عينه وذهب ألمه. لو أن الغني أراد أن يمحو منح الفقير وذهب إلى المستشفى ودفع الكشف نص جنيه وأعطوه العلاج مجان، العين لا تشفى. يروح مرة ثانية لا تشفى، ثالثة، في الأخير واحد يقول له: يا أخي خلي عندك دم روح لدكتور. يقول له الدكتور يصرف له 200 جنيه وروشته 100 جنيه وإعادة 50 جنيه وبعديها عينه تشفى. هذا يحدث أو لا يحدث؟ يحدث أم لا؟ لذلك لله في خلقه شؤون. بلاء الفقير يختلف عن بلاء الغني. إذا كان المال قليلا المصائب على قدر ما عند الإنسان من مال، إذا زاد المال زادت البلايا، زادت المعكرات. لذلك لا تخف من أحد يهددك. إن كنت موظفا ورأيت الاستقامة في الوظيفة والتزمتها، قد يهددك من لا يملك استقامة. عندما تكون موظفا وتستقيم معك الأحوال في الوظيفة وتفعل ما يوافق قانون العمل، قد تبتلى بمدير عمل لا يريد أن يسير قانون العمل فيحملك على المخالفة، إما أن توافقه في المخالفة وإما أن يخصم لك. بيحدث أو لا يحدث؟ بيحدث. طيب، إن هددك بالخصم لا تأبه من خصمه، وسر بقانون العمل حيث صار. لو هددك بما يهددك به لا تخف من تهديده، لا تخف من تهديده، والزم الحق والصواب وعض على هذا، ولو وصلك هذا الأمر إلى إيه؟ إلى ما وصلك إليه. لماذا؟ هذا من حسن الاعتقاد، من حسن الاعتقاد الثبات على المبدأ مهما كلف. وعند الإمام أحمد في المسند: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به. مرة ثانية: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به. يعني ممكن أنا شايف الحق ولكن لشدة بأس فلان، إيه رأيك فلان؟ أقول له باطل، أنا أعرف أنه حق لكن لخوفي من بأس فلان وبطشه أغير الحقيقة. كذلك إيه رأيك فلان؟ أقول له ما تشوف يا عم الحاج، ما تشوف ما تشوفه. وكل هذا لا يليق بالمتعبد فضلا عن طالب العلم. لذلك شاعر اسمه غريب الثقفي، وكان من قرطبة، قرطبة اللي هي الأندلس، قال: يهددني بمخلوق ضعيف يهاب من المنية ما أهاب، له أجل ولي أجل، وكل سيبلغ حيث يبلغه الكتاب، وما يدري لعل الموت منه قريب أينا قبل المصاب. يعني عايز يوصل لي معلومة، بيقول لي أنت خايف من مخلوق ليه؟ هو بيهددني بإيه؟ هيقطع معيشتي؟ هو يملك؟ لو يملك كان زود مرتبه. طيب بيخوفني لأجلي ليه؟ هو يملك؟ طب لو يملك كان زود عمره هو. ده هو لا يدري من منا يموت أولا. ومن ثم ما ينبغي أن يهدد إنسان في رزقه أو في أجله، فيحمله التهديد على ترك سلوك الاستقامة أو على ترك النطق بالحقيقة. فقول الحق والاستقامة لا يرفعان رزقا نازلا ولا يقصران عمرا طويلا. فعل الاستقامة وامتثال الحق لا يقدم أجلا ولا يدفع رزقا، لأن اعتقادنا أن لو ركب الخلق أجمعون طريقا لتوصيل مبرة ما استطاعوا إلا إذا قدرها الله. حديث ابن عباس لما أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. لذلك من الاعتقاد الصحيح ألا أقبل تهديدا في رزق أو في أجل، فالرزق والأجل قراران لا يملكهما إلا الله سبحانه وتعالى. ولنعلم إخوتي الكرام أن البلايا من أسباب الهلع والجزع كما ذكرنا من قبل. لذلك الأصل في المسلم أن يكون على يقين في أنه لا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى. محمد ابن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله صحابي جليل أحد حواري النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال حواري طلحة والزبير، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، فحفيد من أحفاد طلحة بن عبيد الله اسمه محمد. له شعر لطيف في هذا المجال يقول فيه: فلا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، ولا تفحش وإن مليت غيظا على أحد فإن الفحش لوم، ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم، ولكن دار عوراه برفق كما قد يرقع الخلق القديم، ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبى سليم، فما جزع بمظل عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم. تعالى لنبين المغزى الذي يشاء. أول بيت يقول لك: تريث ولا تحملك العجلة على أن تظلم غيرك. قد يأتيني إنسان بوشاية بسعاية بنميمة، ما الوشاية والسعاية النميمة، يقول لي: أنت مش عارف ده فلان كان قاعد مع فلان وجابوك، يلا يلا خلي الطبق مستور. طب قول لي ده ليه؟ يا عم خلي الطبق مستور، فتأخذني الحمية أتحامق وأتعجل ثم أوقع بمن سمعت أنه تكلم فيا سوءا أو ألحق به ظلما. أنا ما تريست ولا تبينت ولا تثبت ولا تحريت، تعجلت فأوقعت به ظلما. فأول بيت بيقول لي: فلا تعجل على أحد بظلم. لماذا؟ فإن الظلم مرتعه وخيم، الظلم عاقبته سيئة جدا، ومن ثم ينبغي أن نتريث عند الأخبار. ده أول بغية في البيت. نعم. الأمر الثاني قال: ولا تفحش وإن مليت غيظا على أحد فإن الفحش لوم. لوم هنا أصلها لؤم، لكن سهلت اعتبارا للقافية. يعني الإنسان منا بشر ولسنا بملائكة، ونحن بشر لسنا من الدرجة الأولى، الأولى الأنبياء والرسل، بشر خطاؤون. طيب، وشأن الخطاء التغير. ممكن إنسان يعني يفعل ما يفعل غير طيب، فأتغيظ من داخلي. التغيظ شأن البشر. طب لما أتغيظ، الغيظ ده له إفرازات، مهما تكن له من إفرازات ينبغي ألا يفحش اللسان بنطق ولا تفحش الجوارح بفعل. طب إيه هو الفحش؟ ذكرناه سلف: الكلام غير الطيب، الكلام غير الطيب، يتكلم كلام فاحش. ليه غضبان؟ طب ما تغضب، ما حدش منع، لكن تكلم كلاما طيبا، كلام ما يعورش، كلام ما يعورش مهما يكن أمر البادي. فقد يكون البادي فاحشا متفحشا. مهما تفحش علي البادي ينبغي ألا أنطق بالفحش. فكل إناء ينبح بما فيه. يعني التفت إلى القريب القريب اللي بيحدث كل يوم في التلفزيون من سفاهات وترهات يتكلم بها الرويضة في شأن العلماء. طيب، ينبغي للعالم ألا يرد عليه بمثل ما جاء فيه، لأنه لو عامله بنفس المعاملة شابهه في الانحطاط والتسفل. وشأن العلماء عدم الانحطاط والتسفل وعدم الإعلان بالفحش، مع أننا سلفا بينا أن المرأة قد يفحش نظرا لأن فحشا كبيرا توجه إليه، ويبدأ رد الفحش بفحش، وهذا موجود في السنة. افهم معاي، على قدر ما يأتيني أرد. لكن اليوم نحن في مجتمع متغير، الثبات ليس فيه بطبيعة. العالم اليوم مجتمع قرية واحدة، يعني أنا قد أرد الفحش بفحش في مجتمع علماء. لما يبدأ واحد يكلمني وهو يعرف، ممكن أرد عليه كلمة أشد أو كلمة توافق في الشدة، لكن المجتمع كله تبقى واحدة. لكن لو أنا برد على الهوى، مين اللي بيسمعني على الهوى؟ العامة. صحيح في خواص يفهم الإشارة، لكن ما شأن العامي؟ أنت تعرف أبو ذر أو أبا ذر رضي الله وارضاه لما كان قاعد في الكعبة وهو بيبحث عن الحقيقة، بيبحث عن الدين، فذهبت إليه امرأتان يعني تطوفان، وهم بيطوفوا، كان العرب في القديم النساء كانت تطوف إيه؟ تطوف عارية. فيعني عندما رآهما تطوفان يعني قال لهما ابعدا، فما أبعدت المرأتان. فتكلم معهما بكلام صرح، قال هتمشي ولا؟ وصرح بإيه؟ وصرح بالسوق. طب هو كان ده كان جاهلي. طيب تقرأها في الجاهلية تقول لا. طب الإسلام كانت هناك مسابات، وكان في رد في السب رد فظيع قاذع. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، سيبك من ده تبع الحزب الكند. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يعني لما اختلف مع رجل من قريش في أمر ما، تحامق القرشي. شوف، تحامق القرشي، فرد عليه ابن بكر برد شديد، رد يوافقه. قال له ايه؟ قال له امصص بزر اللات. دي كلمة شديدة، لكن كلمة شديدة مسجلة في الكتب، ما قيت امام العامة، انها موقف يرد عليه بموقف يشابه. لكن اليوم عندما اخذها دليلا لأرد بها من خلال الهوى، من خلال الهوى يسمعها القاسي والداني، يسمعها من يؤمن بها ومن لا يؤمن بها، يسمعها المريد والمبغض، يسمعها الممالئ. لا، الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى حكمة. شوف، يحتاج إلى حكمة. وقد بينا ونحن نتكلم في حد الزنا، لما ذكرنا ما كان من أمر ماعز ومن سؤال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام له، هل صرح له بالأمر إلا في آخر مطاف، ولا صرح في أول مطاف؟ في الأول قال له اذهب وأتني غدا. ثاني يوم إجاله قال له يا ماعز لعلك قبلت. قال له اذهب وأتني. اليوم الثالث يا ماعز لعلك، قال له بل زنيت، قال له اذهب وأتني. في اليوم الرابع قال له يا ماعز أتعرف الزنا؟ أنت عارف يعني إيه زنا؟ شفت الكلام؟ قال أتيت منها حراما ما آتيه من أهلي حلالا. هو كده أجاب؟ لا، ما أجابش. ما هو الحلال مع المرأة أن أقبله، الحرام مع الأجنبية أن أمسها بيدي. يمكن قبلها، يمكن مسها بإيده، يمكن أمسك عضو معين، ما هو ده هذا يحل بالزنا من غيرها. قام قال له يا ماعز يعني وبدأ يصرح له لغاية ما في الآخر خالص حتى يدرأ عنه الحظ. يمكن عنده شبهة في آخر المطاف خالص، يعني بيّن له أصل الفعل بالكلمة التي يستقبحها العامة. يبقى لذلك احرص على ما يخرج منك من ألفاظ. لو أنك مشحون بالغضب ومتغيظ على الآخر، إياك وأن تنطق بفحش. لماذا؟ لأن المستديم الفحش لئيم. اللي بيداوم على الفحش بيبقى إنسان طبعه اللؤم، واللؤم لا يصح للمتعبد أن يتصف به. لذلك إخوتي الكرام قال الشاعر: ولا تفحش وإن مليت غيظا على أحد فإن الفحش لومه. قال الشاعر كذلك: ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم. ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم. لو أن كل إنسان أذنب قطعه جاره ما بقي على وجه الأرض واصف. لماذا؟ سنتقاطع جميعنا، لأنني أذنب وأنت تذنب وغيرنا يذنب وهكذا. فلو أنك قاطعتني عند ذنب فعلته وقاطعتك عند ذنب فعلته، عندها لا يبقى بين المسلمين عصمة. لذلك ينبغي أن ألتمس لك العذر وأن تلتمس لي العذر كذلك. وهذا مما يديم الإخاء. من عوامل دوام الإخاء أن يلتمس كل منا لأخيه العذر عند خطائه. ومن عوامل دوام العشرة بين الزوجين عدم البحلجة. عارف البحلجة يعني ايه؟ ما تبحلجش في أخطائها وهي تبحلج في أخطائها. برضو التمس لها العذر وهي تلتمس لك العذر. يعني مين في النساء لا تخطئ؟ كل النساء يخطئ. من الرجال لا يخطئ؟ كل الرجال يخطئ. يبقى لذلك ينبغي أن يلتمس كل إنسان لأخيه الإنسان العذر. لو أخطأت، لو في يوم الزوجة رفعت صوتها، يا سيدي اغرب شوية كده يمين وشمال، ترجع هتلاقي صوتها يعني ايه انخفض والحدة لم تعد، وستسمع الكلمة الطيبة. ولو رأت صوت أو لو سمعت صوتي عاليا تميل يمين أو شمال، ومن بعدها أهدأ وتسمع مني الكلمة الطيبة. لكن إن رفعت صوتها ورفعت صوتي أنتج أن الشيطان يبيد ويفرح، وبعديها تقول إن كنت راجل طلقني. أقول لها أنا أرجع من أبوك، روحي أنت كذا. طيب مين اللي راح في النهاية؟ مين راح في داهية؟ اللي راح في داهية الصغار. الصغار راحوا في 60 داهية هيطلعوا شحاتين، إن ما كانوش يبقوا مجرمين أو بلطجية. لذلك لا بد أن يلتمس كل منا لأخيه العذر عند الذنب. ولا تقطع أخا لك عند ذنب فإن الذنب يغفره الكريم. اللي بيبدأ بالسلام هو الفائز. اللي يبدأ ويقول سامحك الله هو الفائز. لذلك إن حدث في البيت شجار بين زوجين فليكن الزوج سباقا لأنه أوعى عقلا، وإن لم يكن من الرجل سبق فلتكن المرأة سباقة فهي أولى بأن تحوز هذا الشرف. وهكذا وإن كان بين رفيقين أو بين صديقين أو بين موظفين أو بين متجاورين، ينبغي أن يكون الحال هكذا حتى يدوم الإلف وتدوم المحبة، ومن ثم تصبح الحياة حياة طيبة. قال كذلك الشاعر: ولكن داري عوراه برفق كما قد يرقع الخلق القديم. قال خليك مع المخطئ من رفاقك أو من أصحابك أو من أهلك، داري عورته برفق. ما الذنب عورة ولا الذنب كمال؟ ها الذنب عورة، أنا لما أخطئ خطأي عورة. طيب داري عورتي برفق، اعتبر ثيابي مخرقة وانت بترجع لي ثيابي يا حاج. اسمه ايه؟ ايه؟ انا دلوقتي قاعد ساكن. الحاج حسن كان في صف، كان هنا وكان ساكن. لما قاعد جنب الحاج علي خد في صف. هتتكلم ابطل اني. ولا تقطع اخا لك عند ذنب فان الذنب يغفره الكريم، ولكن داري عوراه برفق كما قد يرقع الخلق القديم، ولا تجزع لريب الدهر واصبر فان الصبر في العقبى سليم. يعني عند حادثات الدنيا ليكن عهدتك الصبر. لماذا؟ لأن الصبر عاقبته السلامة. فما جزع بمغن عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم. طيب قدر الله وقع، هل لما أجزع يرفع القدر؟ حاشا وكلا. طب انا مات ابي وجدي ومات امي ومات ومات ومات ومات الى اخره، هل عندما ابقى مهموما هل الهم يرجع ما فات؟ ابدا. فلماذا الجزع اذن والهم؟ فعلى المرء ان يقنع وان يرضى وان يعتاد الصبر، فان الصبر عاقبته السلام. والنبي عليه الصلاه والسلام بين من خلال قصه موسى مع الخضر، لما سيدنا موسى عليه السلام رأى الخضر وعرض عليه أن يسير معه ليتعلم من علمه، بأي شيء أجابه الخضر؟ قال لن تستطيع معي صبر. قال له لا حصر. قال له لا حصر. فلما رأى أول حادثة قال له إيه؟ أول حادثة كانت السفينة ولا كانت إيه؟ قال اخرقتها لتغرق اهلها. قال انا مش قلت لك انك ما هتصبرش؟ قال له خلاص اخر مره. الثانيه الثالثه بعديها قال هذا فراق بيني وبينك. الناس قال ايه؟ قال رحمه الله علينا وعلى موسى لو صبر على الخضر ايه لراينا العجب. لو كان صبر وما دل وايه وما سالوش كان الخضر أرانا العجب، كان أرانا من الحوادث الكثير والكثير، ومن خلال هذا علمنا شأن الله في خلقه. لكن العجلة عند سيدنا موسى عليه السلام، هو رأى أشياء خوارق ما ألفها وما اعتادها، ومن ثم لم يصبر إلا أن سأل. قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على الخضر لرأينا العجب. لذلك الصبر يعقب العلم ويعقب السلامة. والصبر إخوتي الكرام صبر يعني حبس. الصبر ده حبس ومنع. لو تذكر عندما كنا نتكلم في الأيمان من عمدة الأحكام، قلنا من الأيمان يمين اسمه يمين إيه؟ اسمه يمين إيه؟ يمين الصبر. يمين صبري اللي هي غموس سميت يمين صبري ليه؟ لأنه حبس ليحلف. حبس الحالف ليحلف، فلما حبس قيل له مصبور. قال يمين مصبورة أو يمين صبر لأن صاحبها حلف حتى يحبس. ومن ثم فالصبر حبس. حبس لماذا؟ حبس للنفس يحبسها، يحبسها عن التشكي، يحبسها عن التشكي. يجوز للنفس أن تشكو، ولكن الشكوى تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. يعني إذا قرأت في القرآن وجدت أن يعقوب عليه السلام شكى أم لا شكى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيوب عليه السلام شكى أم لا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأنت أرحم الراحمين، شكى أم لا شكى، لكن شكى الله أم اشتكى إلى الله؟ اشتكى إلى الله. الإنسان منا عند نزول القدر لو اشتكى إلى الله دون ما اعتراض فهذا جائز. لو قال يا ربي أنا ضعيف لا أحتمل، ارفع عني واكشف عني، هذا جائز. خفف عني، هذا جائز. لكن لو اشتكى وقال يا رب لماذا أنا بالذات وفلان، هذا لا يجوز، هذا اعتراض. طيب لو اشتكى رب العزة إلى المخلوق الضعيف، شايف يا فلان ربنا عمل فيه إيه؟ هو فلان أقوى من الذي أرسل البلاء، فهذه شكوى من الكبائر، بل والعياذ بالله قد تصل بالإنسان إلى أن يخرج من دائرة السلامة. لذلك الصبر حبس النفس عن الشكوى لغير الله، حبس النفس عن الشكوى مع الاعتراض، حبس النفس عن التسخط، حبس النفس بتحملها المرارة من وراء الطاعة، حبس النفس بامتناعها عن حلو مذاق المعصية. ما هو المعصية مسكرة لها طعم طيب، والطاعة مرة لها طعم علقم، لكن مع مرارة الطاعة لو احتمل الإنسان مرارتها اسمه صابر، ولو احتمل البعيد عن المعصية عدم تذوق حسن طعمها ابقى صابر. ولو ارتضى الإنسان أمر ربه فيه وقدر الله فيه وقال له صابر، لأن عندنا صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على الطاعة، صبر على المعصية. صبر على الأقدار المؤلمة يكون عند نزول القدر، يسترجع ويعلن كامل إسلامه، يقول الحمد لله، ثم يقول اللهم أعظم أجري واخلفني غيرا منها، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا استعلن إسلامه وأعلن توحيده وأعلن رضاه التام بصنع الله فيه في مال أو في أهل. طيب في الطاعة في الشتاء وفي الصيف وفي الفجر وفي العشاء، في الشتاء الماء بارد وفي الصيف الماء حار، وبعد المغرب أفطر أو تعشى، وقبل العشاء النوم غلب والنوم طعمه جميل جدا، وعند الفجر النوم طعمه جميل جدا، لو غلب نفسه عند العشاء وعند الفجر هذا صبر على مر إيه؟ على مر الطاعة. ولو صبر على مرارة الشتاء وبرده صبر على مر الطاعة، ولو صبر على حرارة الماء صبر على مر الطاعة، ولو صبر على المشي يوم الجمعة إلى المسجد صبر على مر الطاعة، ولو صبر على كلام الناس فيه وفحشهم عليه وبجارتهم معه إذا جلس في جلد صلح هذا صبر على الطاعة. يعني من يجلس من الناس في قضايا الصلح لا يسلم، لا يسلم عرضه من كلام الناس، لو مشي في الصلح يقول سيبك منه يا عم اصل ده واخد من الناحية التانية، والتاني يقول لك لا سيبك منه يا عم اصل هو ضابط، والتالت والرابع. ومن ثم على المصلحين ان يسدلوا اعراضهم على أي إنسان ماشي في مشروع عام في الأعمال العامة عليه أن يسبل عرضه. تسبيل العرض معناها إيه؟ يجعل عرضه سبيلا يتصدق به على الناس اللي يقول يبوه. ممكن واحد ماشي عامل جمعية خيرية لما ليه مثل يا عم سيبهم ده بهلبه، يا عم ده بدي قرايبه، يا عم ده مش عارف ما قديش مين. خلي اللي يقول واجعل قصدك وجه الله لا غير. يبقى اسمه صبري على ايه؟ ده صبري على الطاعة والصبر عن المعصية. زاغ انسان ازاغ فاستطعمها. الازاغة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. لما زاغ الازاغة علم ان لها طعما فقد يستمرئها، يقوم كل ما كده يشعر بوحدة يقع في الايه؟ في المعصية، حتى يسحبه الشيطان من فعل الصغير الى التزامه فيتحول الصغير بالالتزام كبيرا. لا نقول له يا اخي لما تشوف نفسك فاضي وخايف من الفعل السيئة اطلع للشارع، اشغل نفسك باي شيء، حاول تحبسها مرة، حاول تحبسها مرة، بتبقى صعبة. لكن هذه الصعوبة لو عانيتها وجاهدتها تعد صابرة، تعد صابرة. هذا الأمر عند النساء كذلك كما في الرجال في النساء. لذلك عند فعل الذنب، مثال الغيبة يا جماعة، احنا قاعدين في المسجد وبعدين وانا قاعد انت بتقرأ في المصحف وانا قاعد فاضي، فروحت سايب مكاني وروح جاي جنبك وقاعد جنبك كده وانا المح حالة منتظرك تقف شوية عن قراءة حتى افتح معك كلام، وبعدين انت شغال وعين في لحظة كده بتكح، قلت لك انت ما عرفتش، رحت انا داخل في خط بواشاره ما عرفتش ايه اللي حصل. يا اخي الله يسامح فلان كان ماشي وعمل وعمل وعمل. شوف انا ما ارتضيت لك ان تبقى مسترسلا في الطاعة، الشيطان بلعبني ابعدني عن الطاعة وبرضه بشغلني بل يروح اقعد جنبه. انا شفت شيء مش صابر عليه، مش صابر على كتمانه، اقعد جنبه. قعدت جنبك افترس لما كحيت قلت مش عارف بس فلان الله يهديه عمل وعمل وعمل وعمل. طيب انت القراءة يعني طاعة والاسترسال معي معصية، فلو انك صبرت على المصحف وقلت لي روح في حالك سيبني يا صديقي انا عندي واجب مش دلوقتي، شغلتني باي كلمة، يبقى انت صبرت على الطاعة. لكن لو استرسلت معي ما صبرتش على الطاعة ودخلت معايا في المعصية، وانا لو صبرت على الخبر ده وكميته في صدري كنت صبرت على ايه؟ لكن للأسف الشديد هكذا يفعل الشيطان بالناس. يبقى المرأة في البيت في صيانة، خيرها كفي شرها، ولا أحد في كده في شوارع، في كل شارع كده ترى نساء ما يعرفهن الجار، تسأله تقول له هنا والله فلان في البيت ده، طب مراته اسمها ايه؟ والله ما اعرفش. طب شكلها ايه؟ والله والله من يوم ما اتزوجت للان ما شفتها اطلاقا. ليه؟ مش في خلطه؟ يقول لك لا اصل هي امراه في حالها. وفي امراه بتمل الجلوس في البيت تقوم الشيطان ساحبها يسحبها يقول لك اطلعي تطلع كده تقول كده. يقول لك ده هنا ليه؟ ده في واحده قاعده كده ايه وتقعد معاها تقول كلمتين، تروح تقعد معاها يفتحوا ايه مشوار كلام يغربلوا فيه الحي بالكامل، يغربلوا الحي بالكامل، يغربلوه وينعموه ويخشنوه. ليه؟ مش صابرة على الفضيلة والعفة. فهذا ينبغي أن يكون في الحسبان إخوتي الكرام. إن الله له لا شريك قلنا بارك الله فيكم. إن من الصبر الصبر على مغارة الطاعة، وإن من الصبر الصبر على حسن مذاق المعصية. إذا أبعد نفسه عن مذاق المعصية صبر نفسه. ومن الصبر أن تصبر على أقدار الله. لذلك إخوة الكرام، الصبر حبس النفس، والصبر أن يتجرع الإنسان المر دون تعبس، يشرب المر دون أن يظهر على قسمات وجهه أنه شرب المر، ده الصبر. والصبر هجوم وثورة على ما تكرهه النفس. الصابر ثائر، ثائر على أحوال نفسه السيئة. والصبر كذلك ثبات على المبدأ، والصبر حسن اعتقاد في الله رب العالمين. لذلك إخوة الكرام، جعل الله تبارك وتعالى الصبر من صفاته ومن صفات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أحد أصبر على أذى من الله، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان أصبر الخلق على أقدار الله تعالى وعلى الطاعات وعن المعاصي. للصبر أسباب تعين عليه. أول ما يعين على الصبر العلم، العلم بحقائق الأمور. من العلم بالحقائق أن تعلم عند فقد النعمة أنها لو كان فيها خير لأبقاها الله عندك، ولكن لما كان في علم الله أن بقاءها سيكون ضارا على صاحبها أفقده إياه، سواء كانت النعمة في ولد أو في مال أو في منصب أو في أي شيء، لو كان فيها في بقائها خيرا أو خير لصاحبها لابقى عنده، لكن لما افتقدها دل هذا على أنها لم تكن خيرا له، ومن ثم صرفها الله عنه. هذا علم، هذا علم ينبغي أن يكون فيه عند افتقاد أي نعمة من النعم، تقول الحمد لله، ومن ثم تدعو تقول اللهم اخلفنا خيرا منها. شوف، اخلفنا خيرا منها. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام عند المصائب، كان إذا في مصيبة قال اللهم اخلفنا خيرا منها. وهكذا ينبغي أن يكون المتعبد، وخاصا وخاصة طالب العلم. كذلك من الأسباب المعينة العمل. أنا أعرف أسباب لكن لا أدين به. ما قيمة أن يكون عندي اعتقاد وأنا لا أدين بالاعتقاد الصحيح؟ أنا عارف أن كل شيء بيحدث بأمر الله، طب إذا كان بأمر الله يحدث لماذا أتخوف من خلق الله؟ إذا كان لا راد لما أعطى ولا معطي أو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إذا كنت أعتقد هذا فلماذا أخاف إنسانا عندما يهددني، أو أتملق لإنسان عندما يعلمون بشيء؟ لو أن الإنسان طبق العلم الذي عنده ودان لله به ما خاب إنسان في سعيه. لكن المشكلة أنا عارف العقيدة، عارف أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن مع هذا قد يحملني رئيس المباشر على فعل السوء بوعد، يقول لي اعمل كذا وما تخافش حرديك. طيب الفعل فعل سيء ووعدني على فعل السوء ترقية، وانا على يقين بانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، طيب فلماذا اترك علمي بربي وانصاع خلف وعد رئيس المباشر مع انه ايه دلني على السوء والفساد؟ ما ينفعش. يبقى إذن من الوسائل المعينة على الصبر العلم بالاعتقاد والعمل به. أنا عارف إن رزقي لا يحبسه عني إلا ربي، ما فيش مخلوق يقدر معه. إذا علمت هذا واعتقدته عملا تقوى شخصيتي ويقوى الوازع النفسي عندي وعندها، لا أخاف تهديدا ولا أخاف غيره، وألتزم الحق مهما كان السبيل إليه. لذلك ذكرنا ونحن نتكلم في مجاهدة في الصدق، تذكرون قصة ربعي بن حرش؟ تذكرون قلنا ربعي بن حرش رجل ما كان يكذب أبدا، ما كان يكذب أبدا، كان عالما وكان لا يكذب. ويوما طلب الحجاج ولديه بإرسالهما في مصلحة، افهم معايا الترتيب، فالولدان لم يذهبا، فواحد من مريد السوق قال للحجاج: يا سيدي، يقال إن عندنا رجلا لا يكذب. قال: وما تريد؟ قال: إذن ادعوه إليك وسله عن ولديه، قل له عيالك ما جوش لي. شو بتقول سوء؟ عايز يريد ان يقتل ربع بن حراش. فاستدعى الحجاج ربعي بن حراش فاتى، قام قال له: يا شيخ، اين ولدك؟ فين اولادك؟ قال: هما في الدار. وهو يعلم ان الحجاج لو استدعاهما سيقتلهما ويقتلهما. قام قال له: يعني أهما في الدار؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: علمت الصدق فالتزمته. أنا راجل عندي علم، والعلم لا يبقى عند الإنسان إلا إذا عمل به صاحبه. قام قال له: أنا خفت قتلهما؟ قال: وكيف أخاف قتلهما وقرار الموت ليس في يدك، إنما في يد من خلقهما. فقال الحجاج: عفوت عن ولديك وما أعفاهما إلا صدقك. لذلك الصبر، أنا كما قلت أعرف أنه لا يصيبني إلا ما قدره الله لي، وأقرأ الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا أعلم. طب أين الترجمة العملية؟ لا يكفي العلم وحده، إنما العلم مع العمل. العمل يهتف بالعلم، أو العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لذلك من الوسائل من على الصبر أن تعلم أن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن، وأن تعمل بهذا كذلك. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأله تعالى أن يكشف عن بلادنا ما ألم بها من سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.